يأمرون بالمنكر ويأمرون وقد جاء التحذير الأكيد من هذا الخلق الفقير واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إياكم والشح، فإنما هلك من كان قبلكم بالشح. أمرهم بالبخل فبخلوا، أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. والشح عباد الله من شر الخلال التي يتصف بها الرجال. روى أبو داود وغيره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع. ومن سيئات آخر الزمان عباد الله الشح بالخير، ففي الصحيحين قوله صلى الله عليه وآله وسلم: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح. ولهذا كانت الصدقة أعظم أجرا في حال الشح، لأن المرء يغالب شح نفسه. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: أن تتصدق وأنت شحيح صحيح، أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى. والشح عباد الله ينافي الإيمان، ففي الحديث: لا يجتمع الإيمان والشح في قلب عبد أبدا. والمؤمن عباد الله لا يكون شحيحا، بل كريما، كريم بماله، كريم بجاهه، كريم بأخلاقه، كريم بعلمه. قد سلمه الله، قد سلمه الله تعالى من الشح والبخل. وذلك أنه يريد ما عند الله تعالى من الخير العظيم والفضل الكبير، يريد الآخرة ولا يريد الدنيا. عظم الدار الآخرة وسعى لها سعيها، فألقى الله عز وجل في قلبه بغض الدنيا إلا ما كان فيه ذكر الله. وقد جلس العلماء يوما فيهم أحمد بن محمد ويحيى بن معين، فأجمعوا أنهم لا يعرفون رجلا صالحا بخيلا. فالبخل يورث الفسق ويورث الفساد في الأرض، وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء تتستر في السخاء، فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. نسأل الله عز وجل أن يقينا أن يقينا شح أنفسنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عباد الله، إن من الخير العظيم والفضل الكبير أن يخلص الله عز وجل العبد من الشح ويطهره منه، فيكون كريما سمحا محبا للخير لإخوانه. فمن ابتلي بهذا الخلق الذميم أن يقبل على الله عز وجل ونجوه بلسان صادق وبقلب مخلص أن ينزع عنه هذا الخلق البغيض ويجمله بالكرم وسخاوة النفس. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني مساوئها فإنه لا يصرف عني مساوئها إلا أنت. وعن سعد رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا هذه الكلمات كما تعلم الكتابة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. رواه البخاري. وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه يقول في طوافه كثيرا: اللهم اقني شح نفسي. فقال له رجل: ما اكثر ما تدعو بهذا الدعاء؟ فقال: اذا وقيت شح نفسي وقيت الشح والظلم والقطيعه، ومن يوق شح نفسي فاولئك هم المفلحون. والمرء عباد الله يعود نفسه على الخير ويمدل نفسه على الكرم والجود والنزل والعطاء، فإن الخير عادة يجالس أهل الكرم ويسمع مآثرهم ويأنس بمكارمهم ويقتدي بأفعالهم. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وأن تعلم عبد الله أن الذي يبقى هو ما قدمته لله، وما بذلته في رضا الله عز وجل، وما أنفقته على نفسك وزوجك وأولادك وأقاربك. ولا تكن عبد الله ممن أكل شح قلبه وأخذ أقواله وأفعاله يريد الدنيا ولا يريد الآخرة. إذا أنفق شيئا فإنما ينفقه لمنفعته في حلال أو في حرام. نسأل الله العافية والسلامة. عباد الله، إن أثر الشح في مجتمعات المسلمين قد زادت وظهرت وزادت، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم محذرا مذكرا. فالواجب الحذر من هذا الخلق السيء الذي يحمل على الظلم والفساد والقطيعة والخراب، ويحمل على سوء الأخلاق وسيء الطباع، ويحمل على سفك الدماء واستباحة الأعراض، يحمل على خذل المظلومين، ويحمل على ترك الفقراء المساكين، يحمل على الكذب والتزوير، ويحمل على الحيل والخديعة. فالشح عباد الله يحمل الشر كله. نسأل الله العافية والسلامة، والله المستعان. اللهم إنا نعوذ بك من شر شرور أنفسنا ومن شح أنفسنا. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكفر إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا ومطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد لهذا البلد سوءا اللهم فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميرا، واجعل عاقبة السوء عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق لي بما تحب وترضى،